حصريا على أنغامي. صرت حبيبتي اللي أنا دلوقتي عيني عليها، كل شوية باخدها في حضني وأكلم فيها، أصلها بتفكرني بأيام مش بلاقيها. هي صحيح من ريحته الحلوة وبتريح، حصريا على أنغامي. إن اللي بفكر فيه مش من مصلحتي، وإن مشاعر الإنسان مش موجود دلوقتي، بس الذكرى دي أجمل حاجة وهي دي راحتي. عارف إن اللي بفكر فيه مش من مصلحتي، وإن مشاعر الإنسان مش موجود، حصرياً على أنغامي.